بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مكان طيب مبارك في لحظات إيمانية مباركة. قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واخشع واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. يا معهدا أثنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعطرا. إننا في ساحة الأزهر الشريف، الأزهر الشريف الشاهد على أحداث كثيرة من أحداث مصرنا العظيمة. الأزهر الشريف كعبة العلم والعلماء، ومنارة الحضارة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأعمدة التي نجلس بينها الآن، كم جلس بينها آلاف من علماء الأزهر ينشرون علوم الدين ويبسطون حضارة الإسلام ويبسطون تعاليم الإسلام. إيهن أيها الأزهر الشريف، إنك تحلق في ربى التاريخ وتعلو قمم الحضارات بما قدمت للإنسانية من عظات وآيات. نحن الآن في الأزهر الشريف نقولها بكل فخر وخيلاء، ولم لا؟ إنه أزهر العلم، ونحن في لحظات مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى الآن بقوته وعظمته وجبروته، ويبسط عطاءه ويفيض علينا بمننه. هل لنا خالق غيره؟ هل لنا رب سواه؟ يحبنا فيفيض علينا، فنعترف من طيبه وننهل من عطائه. أليس هو الكريم؟ بلى، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. والصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب. وعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعلمنا أن كل آية يقرأها الإنسان من كتاب الله تشفع له يوم القيامة. وعلمنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى كلام الله سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية مباركة من الآية 18 من سورة الفتح حتى الآية 29، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ودق الله العظيم كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب همنا يا رب العالمين نسألك أن تحفظ أبناءنا بالقرآن وأن تحفظ زوجاتنا بالقرآن وأن تحفظ مصرنا العزيزة بالقرآن إنك أنت العزيز الرحمن وهكذا يا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 18 من سورة الفتح وحتى نهايتها وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في ساحة الأزهر الشريف في كعبة العلم والعلماء ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر قل الذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جودي واسع فتوبوا ودونكم المنى والمغنما لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم فإني أنا الجدير بأن أعفو وأرحم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله